بمناسبة تكرار الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقيم معرض الكتب والصور لبلادنا والجلسة العرض الاجتماعي والحفلة الموسيقية للذكريات وحفلة منح الكتب في موسكو يوم الثامن من هذا الشهر برعاية الاتحاد الروسي للمدن البطلة بين الدول. أردت في موقع الفعاليات الصور عن النشاطات الثورية للقائد العظيم كيم جونغ إيل والقائد المحترم كيم جونغ أون. حضرتها شخصيات روسية في الوحدات المختلفة ودعي إلي سفيرنا المفوض فوق العادة وأفراد سفارتنا لدى روسيا. تفرج المشاركون على فيلم بلادنا مقابلة القائد العظيم كيم جونغ إيل مع بوتين رئيس روسيا الاتحادية. ثم جرت الحفلة الموسيقية لذكريات وقدم الفنانون الروس إلى خشبة المسرح الأناشيد الكورية مثل الافتتان والاحترام والأغاني الروسية ذات الموضوع الوطني. وفي الفعاليات نقلت المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للأدماء الأفضاد المنحدرين من جبل بيكتو والكتب عن أدماتهم والكتب التي تعرف ببلادنا إلى مدير القاعة القومية لحكومة مدينة موسكو.